بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. حياكم الله أخواننا الكرام إلى الدرس السادس من دروس أصول الفقه، ولازلنا في مدارسة كتاب أصول الفقه للعالم الكبير والإمام المجتهد الشيخ محمد أبو زهر رحمه الله تعالى. وأخذنا في السابق الواجب اللي قلنا هو من أهم أقسام الحكم الشرعي، وأخذنا تعريفة وتقسيمات من الواجب اللي قلنا هي مثل إيش؟ تقسيم من حيث الزمن الأداء، وتقسيم من حيث تعيين المطلوب، وقسم آخر من حيث التقدير. اليوم عندنا واجب أو نوع من الواجب مهم جدا، بل هو في تقديري أهم أنواع الواجب، وعبر عنه الشيخ هنا بقوله تقسيم الواجب من حيث تعيين من يجب عليه. بمعنى آخر يسمى الاسم المشهور به هو الواجب الكفائي والواجب العين، أي أن الشارع أتى بواجبات منها ما يتعين على المكلف أن يفعله، ومنها ما يتعين على الأمة أن تفعل، لكن يسقط عنها هذا الواجب إذا فعل أحد أبنائها، واللي يسموه الواجب الكفائي أو فرض الكفائي. احنا قلنا الواجب والفرض. نعم. فالشيخ يقول ينقسم إلى قسمين: واجب عيني وواجب كفائي. الواجب العيني هو الذي يوجه فيه الطلب إلى كل واحد من المكلفين، وأقيم الصلاة. تصير تقول لزميلك أنت قوم صلي مكاني، يصير أنا علي صيام، إذا أبي تقدر تصوم عني أنا اليوم عندي شغل، ماشي الحال. هذا تعين عليك أنت، ولا تبرأ به الذمة إلا إذا جئت به كما أراد الشارع. الواجب الآخر، طبعا هذا يضرب للشيخ مثال، يقول ككل الفرائض: الزكاة، الصيام، الوفاء بالعقود، إعطاء كل ذي حق حقه، بر الوالدين. شنو الواجبات اللي أمر بها الشارع؟ تتعين على الشخص إذا لم يفعلها هو يلحقه الإثم، ولا تبرأ الذمة يوم القيامة. الفرض الكفائي اللي هو يكون المطلوب فيه أن يتحقق الفعل من هذه الأمة كلها، مثل إيش؟ صلاة الجنازة مثلا. طيب خلينا نقول الأذان. الأذان يعني إحنا قاعدين الآن، بعد شوي رح يأذن العصر، أي واحد من عندنا يقوم يأذن، سقط هذا الواجب، أي جاءت به الأمة في هذا الوقت ورفع عنها الإثم. هذاك ما تقدر تقول أنت قوم صلي بمكاني، لا أقدر أقول لك قوم أذن بمكاني إذا كنت أنا مؤذن، أو أنت تقول أذن بمكاني. تمام؟ فإذا فعل واحد من المكلفين هذا الواجب سقط عن الأمة كلها. ويضرب له مثال هنا الشيخ بالجهاد في سبيل الله، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالصلاة على الميت، بإقامة حاكم للمسلمين، وغير ذلك من الواجبات. هذا الواجب وين تجي أهميته؟ أول خل نذكر، ذكر هو الشيخ نقل عن جمال الدين الحلي قوله: وفي الكفاية، أي في الواجب الكفائي، فعل كل واحد يقوم مقام فعل الآخر بالكفاية، فكان التارك فاعلا. شلون؟ يعني احنا أربعة، واحد أذن وثلاثة تركوا، شلون احنا أيضا فاعلين؟ يقول لك لأن اللي قام أذن هو بمقام النائب عنا، بمقام النائب عنا، فأفراد الأمة ينوب واحد عن الآخر في أداء هذا الواجب، فكأنما فعل. فشلون؟ إن الطلب يقول على الجميع، ولكن فعل الواحد يقوم مقام فعل غيره، فيكون من لم يقم بالفعل فاعلا بهذا الاعتبار، إذ من فعل له علاقة بمن لم يفعل، جعله بمنزلة النائب عنه، وذلك التعاون بين الجماعة في أداء الواجبات الكفاية. يقول الإمام الشافعي الواجب الكفائي مطلوب من العموم، لكن فعله من الخصوص. وهنا أيضا الشيخ رحمه الله يضرب أمثلة حديثة، احنا الأمثلة القديمة هذه في بعض الأحيان لا تقرب الصورة. ليش؟ لأن تطبيقاتها في هذا الزمان الآن، خلي نشوف شنو فائدة هذا الفرض الكفائي. قبل ما نضرب الأمثلة يجب أن نعلم أن هذه الأمة ما بنيت وصارت أمة لها حضارة وعلم وقوة إلا بالواجب الكفائي. ليش؟ لأن الواجب الكفائي علمهم أنه إذا ما يتوفر طبيب في الأمة فالأمة كلها آثمة، ومن تمرض ولا يوجد طبيب في هذه البلدة المسلمة فإذا مات يتحمل الإثم كل الموجودين، لأن هو في حالة من الحالتين. الآن في بلدتنا هذه ما في طبيب مسلم، ما عندنا طبيب، فالمريض والمسؤول عنه عنده خيارين، يا أما يترك يموت وإذا مات تحمل الجميع، أو يأخذ إلى بلاد غير إسلامية حتى يتعالج. ماذا سيحدث؟ سينفق أموال المسلمين هناك وتبقى التبعية والسيطرة في هذا المجال لهم. هل هذا المجال الحيوي المهم، مجال الطب، إذا ترك إلى الغرب، إذا ترك إلى غير المسلمين، هل تصير عندنا إحنا قوة؟ يعني بكرة إذا حاربناهم جرحانا نقولهم اصبروا تعالوا عالجونا ياهم؟ إذن الواجب الكفائي دفع هذه الأمة إلى التطور في علم الطب حتى قادت العالم في علم الطب. الواجب الكفائي دفعهم إلى تعلم علم البناء والهندسة والاختراعات. الواجب الكفائي دفعهم حتى يسقطون الإثم عن الأمة في قضية الحرب مثلا والجهاد، إلى إنشاء الجيوش وتطوير الأسلحة وتدريبها وتنظيمها حتى صارت الجيوش الإسلامية أقوى الجيوش. لاحظ أنت هذا الواجب جدا مهم، وقس عليه في قضية الزراعة وفي قضية المهن، واليوم نضيف عليها أيضا قضية التمكن من علوم الكمبيوتر وغيرها. أنت اليوم أعداءنا قاعدين بعد آلاف كيلومترات وسيطرون علينا بهذه الاتصالات والكمبيوتر، أما يجب علينا كأمة أن نخرج أجيال تعرف هذا العلم وتحصن الأمة من خلاله؟ هذا من فعل الشيطان؟ خير. طيب ماذا يقول الإمام الشاطبي؟ قول إن القيام بذلك الفرض قيام بمصلحة عامة، هم مطلوبون بسدها على الجملة، فبعضهم قادر عليها، هذه نهتم بها. قل بعضهم قادر عليها مباشرة وذلك من كان أهلا لها. عندنا أبنائنا ما شاء الله أذكياء، هذا يروح طبيب، هذا يصير مهندس، هذا يدرس قانون، هذا يدرس عسكرية، هذا يدرس شريعة. هذا التكامل ينتج أمة متكاملة قوية، هذا القادر عليها. والباقون وإن لم يقدروا عليها، يقول الشاطبي، قادرون على إقامة القادر. تمام؟ يعني أنت اليوم ما تستطيع أن تدرس طب، لكن يجب أن تدفع القادر على هذا، يا أما تسهل له طريق، يا أما تعاون بأموال، يا أما الدرس. فالأمة بين اثنين، بين إنشاء القادرين أو هم القادرون أنفسهم، نختارهم ونوجههم لهذا. فلهذا هذا الواجب كان واجب مهم جدا، وهو الذي دفع الأمة أن تكون أمة. وأنت لو تفتح أي كتاب الآن وترى اختراعات المسلمين وعلمائهم وما أنتجوا لهذه الدنيا، لما تقرأ سيرهم، قل فلان ولد في سنة كذا، درس كذا، حفظ القرآن وعمره 8 سنوات، حفظ القرآن وعمره 10 سنوات، حفظ نرجع نقول كان القرآن هو المحرك. الآن يحفظ القرآن لازم يصير طالب بكلية الشريعة. يا أخي احفظ القرآن يصير طبيب، احفظ القرآن يصير مهندس. ليش هو العلم الشرعي والأمانة وإتقان العمل إلا على طالب الشريعة؟ مقياس. ها؟ أصبحت مقياس، هذا مقياس مو صحيح. هناك معرفة بالدين، هذه الأحكام الفقهية، لكن هناك واجبات عينية المسلم يمشي وهي معه: الأمانة، الصدق، الإخلاص، إتقان العمل، الوفاء بالعهد. هذه لازم يتعلمها في كلية الشريعة ولا هي تتنقل بين يعني احنا كنا سابقا نشوف هذه ميزانيات الدول عندما تضبط، الدول الإسلامية، وتأتي الميزانية السنوية وليس فيها خلل، وأحيانا تؤخر لأن دينار ضايع أو دينارين. هذول موظفين الدولة اللي حافظوا على هذه الأمانة كلهم خريجي شريعة ولا يحملون هذه الصفة في ذاتهم؟ إذا الواجب الكفائي نرجع ونقول هو الذي ساهم مساهمة كبيرة في إنشاء الأمة كأمة حضارية لها علم ولها سياسة ولها طب ولها هندسة. وهذا مثلا عالم البحار وصناعة السفن الإسلامية وإنشاء أول أسطول، كل هذا شنو اللي دفعهم؟ دفعهم أن هذا واجب يتحتم عليهم، فقام به البعض وأسقط الإسم عن الباقي. فنحن في هذا الواجب قادر على أن يقوم بالعمل فليقم به، وغير القادر عليه أن يمكن القادر من هذا العمل. واضح؟ ومن هنا تأتي نقول أهمية هذا الواجب. الشيخ اكتفى بهذه التقسيمات رحمه الله، فقسم الواجب 4 أقسام. الآن اتضح لدينا ما هو الواجب، تمام؟ وأين مكان قلنا؟ الواجب هو الأول في الحكم التكليفي الذي له 3 مسارات. المسار الأول بالاقتضاء، مهج، اللي هو الطلب، واللي ينقسم إلى طلب فعل وطلب عدم فعل. وطلب الفعل نوعه إلزام اللي هو الواجب، وغير ملزم اللي هو المندوب اللي سنأخذه في درسنا القادم. الآن نريد نأخذ خصائص عن الواجب، خصائص عامة ذكرها العلماء، لكن احنا جمعناها لانها حقيقة لما تدرس في الكتب يعني تأخذ يعني يطولون بها العلماء ويذكرون الخلافات وكذا، احنا نريدها مركزة ويعني واحد يأخذها هكذا زبدة. خصائص الواجب نذكر 5 أو 6 خصائص. الخصيصة الأولى اعتماده، أي اعتماد الواجب على خطاب الشارع أي الكتاب والسنة وما سمحت بهما، فلا يمكن للعقل أن يثبت هذا الواجب. واجباتنا الشرعية منين مستقات؟ من الشريعة. هل العقل يدرك هذه الواجبات؟ هذه مسألة للي يقرأ أصول الفقه يلقاها مسألة مشتهرة كثيرا، وهي تسمى مسألة التحسين والتقبيح. شنو معناتها؟ أول ما جاء بها، أول واحد بحثها هو الجهم بن صفوان، هذا اللي تنسب إلى الجهمية. قال إيجاب المعارف بالعقل قبل ورود الشرع، وبنى عليها شنو؟ إن العقل يوجب ما في الأشياء من صلاح وفساد وحسن وقبح، وهو يدرك هذا قبل نزول الوحي. يعني العقل يدرك الواجبات، يدرك ما هو حسن وما هو قبيح قبل ورود الشريعة. هنا ما في مشكلة، المشكلة ترتب عليها، رتب عليها. وإذا قام بهذا الفعل فإنه يثاب عليه أو يعاقب عليه قبل ورود الشرع. قام بحملة، الحملة الأولية في الرد عليه، قاموا الأشاعرة بالرد عليه وقال أنه لا يجب على الله شيء أبدا في مثل هذا الأمر، ولا يجب على العباد شيء قبل ورود الشرع، فالعقل لا يدرك شيء من الحسن أو القبح، بل الشارع هو الذي علمه ما هو الحسن وما هو القبيح. تمام؟ وإلا وبناء عليه لا يترتب عليه إثم أو ثواب ما لم يأتي الشرع. الدليل قالوا قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. التفصيل اللي يريحنا خلينا ناخذ الزبدة، انه هذا الامر الى قسمين. قسم الاول كلنا يعرف انه لو الان ما في شرع فالعقل يكره الكذب ويكره القتل، تمام، ويكره الفجور ويكره الغدر ويحب الكرم ويحب الوفاء بالعهد، ولهذا كانت العرب تكره الكذب على إشراكهم لكن لا يكذبون، الصدق كان، تمام. هذا إذا كان عقلا فهو متفق عليه الجميع. مشكلتنا وين؟ مشكلتنا هل يترتب عليه ثواب أو عقاب؟ إذا كان الفعل لم يأتي به الشرع وإنما أدركه العقل فقط يترتب عليه ثواب وعقاب؟ الجواب لا. الفواحش الصحيح، الفواحش كلها قبيحة قبل مجيء الشرع، لكن العقوبة عليها لا تستحق إلا بالشرع. هذه مختصر لبحث طويل جدا وتقسيمات مزعجة أدخلوها في أصول الفقه، لعلهم أدخلوها لأن ترتب الثواب والعقاب، وإلا هو موضوع لا أصولي ولا إن علاقة به. الزبدة من هذا الموضوع أن الواجب هو خطاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والعقل لا علاقة له بهذا الأمر. يعني اليوم مو واحد فهيم وعقله كبير يصدر لنا واجبات باعتبارها حكيم زمان، تمام؟ لأن العقل إحنا شو نقول له نجاوبه؟ يقول لك هذه النظرية اقتصادية أنقذت الدول بعد الحرب العالمية الثانية وكذا، وهذه قائمة النظرية على الربا وسحق الفقير، النظرية الليبرالية مثلا، وهذه تجارب ناجحة أمامك، شوف أمريكا شلون تطورت، شوف أوروبا شلون نهضت، شو نقول له؟ كل الواجبات عندنا احنا المسلمين ما جاء به الشرع، اما العقل فلا يدرك مثل هذه الواجبات. تمام، مقولة الإمام عائشة رضي الله عنه لو كان الجن يخذ بالعقل لكان النسب اكثر الخوف اولى من ظهره، اولى من ظهره، لان انت بتمشي على ال... لكن العقل ما له علاقه. تمام، شرع. الأمر الثاني أنه أنت يعني إنسان يجلس صباحا، طلعت الفجر، يترك نومه بهذا البرد الشديد ويقوم يتوضا ويطلع يصلي للمسجد. سؤال هذا أسألكم عليه، لكن لا يؤمن بأنه هذا الفعل هو واجب من الله، يمشي الحال؟ إذن أنت لازم تنتبه إلى أنك هذه الواجبات لازم تؤمن بها أنها من الله جل وعلا، حتى شنو يترتب عليه الأجر، وحتى إذا أثقلت عليك هذه الواجبات تستعين عليها بالصبر. واجبات عسكرية صافرة بعدك من الصبح، الأذان يقول حي على الصلاة، لا يقوم إلى هذه الصلاة إلا من اعتقد أنها واجب يريد بها مرضاة الله تعالى ويريد بها الأجر والثواب، وسيثاب عليه. أما عدم اعتقاد هذا أو أنه يقوم إليها خوفا فهذا أدى واجب بالصورة، نحتاج في الواجب أن نؤمن أنه من الله وأننا يجب أن نؤديه طاعة لله ولرسوله، ونأمل من الله أن يعطينا الأجر والثواب ويمنع عنا العقاب. طيب، هذا الواجب اللي تشوفه أنت وهذه الواجبات الكفائية يجب أن تعلم أنها صارت واجبة لأن الله أرادها، منها ما هي تقوم حالك أنت كمكلف، ومنها ما يقوم حال الأمة كالصناعات هذه الهندسية وغيرها. تريد أمة قوية؟ تريد أمة يكون لها مكانة بين الناس؟ فإيجابها بإيجاب الشارع، لكن هل نستطيع نحن بهذا الإيجاب أن نضع نظرية مثلا اقتصادية تصلح وضع الاقتصاد لكن تخالف ما أوجب الله تعالى كنظرية قائمة على الربا مثلا، أو حتى نسعد المجتمع ونماشي غيرنا من الغرب نسمح مثلا بدعوى الحرية التي جاء بها الدين، بسفور المرأة والزواج المثلي، ونسمح بالزنا وشرب الخمر؟ هذه لا علاقة لها بالحرية، الواجب هذه فوضى، الواجب هو ما أوجبه الله تعالى لمصلحة سواء لك أو للأمة. فإذا رأيت أنت بعقلك، وقلنا أن العقل لا يدرك الأحكام، هنا الربط، رأيت بعقلك أن هذا التصرف الاقتصادي أو التصرف الاجتماعي قد يكون أحد أسباب تطورنا كما هو تطور الغرب، يجب أن لا يصادم ما جاءت به الشريعة، وإلا إذا صادم فهو متروك، والخير فيما اختاره الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. عرفت؟ هذه مهمات، هذه الأفكار مهمة أن نؤطر بها الواجب. الواجب يحتمل النسخ ولا لا؟ الآن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أول الأمر كان التوجه إلى وين؟ للصلاة إلى بيت المقدس. لو واحد في ذاك الوقت توجه إلى الكعبة صلاته صحيحة؟ لأن الواجب التوجه، فالله تعالى. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان في خاطره وقلبه يتمنى التوجه إلى مكة، والظاهر عليه الصلاة والسلام كان ينظر دائما باتجاهها، فقال الله تعالى له: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، أنت اللي تريد، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. صار عندنا نسخ للحكم، نسخ التوجه إلى بيت المقدس، وأمر بالتوجه وين؟ ومثله أحكام كثيرة، التدرج في الخمر وغيرها. هل النسخ قائم إلى اليوم؟ لو انتهى متى انتهى النسخ؟ بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى النسخ بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت هذه في حجة الوداع، توفي النبي صلى الله عليه وسلم بعدها ب81 يوم. يقول الصحابة: ما نزل حلال ولا حرام بعدها. فيطلع واحد متفدلك يقول لك: والله هذا الحكم الشرعي الآن يعني ما يناسب العصر، وممكن ننسخ به، شو نقول له؟ قل لا، كلامك غير دقيق، وكلامك ما مبني على العلم. هذه الأحكام لا تنسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النسخ انتهى بوفاته عليه الصلاة والسلام. الخصيصة الأخيرة للواجب أنه إذا حدث فيه خلل ممكن أن يسد هذا الخلل، وهذا شأن تجعلنا في التطبيقات الفقهية، أنك إذا نسيت شيء من الواجب بالركوع مثلا أو بالسجود ماذا تفعل؟ تأتي بركعة ثم تسجد لذلك سجود السهو. هذه طبعا أنا جمعتها من مصادر كثيرة ومن بحوث كثيرة، لكن نعطيها بالمختصر حتى نطبقها في حياتنا العملية، لأن احنا التشويش علينا كمسلمين اليوم مع الأسف السابقة كما يسمى الاستعمار كان يمنع القراءة والكتابة حتى يقود الناس الجهالة. اليوم الاستعمار الفكري مع الأسف أول من يندفع خلفهم المتعلمون. الناس الجهلة هم أكثر الناس صار تمسكا، أقصد بالجهلة عديد يعني اللي ما يعرف يقرأ ويكتب أو ثقافة قليلة، أكثر الناس تمسكا بالدين. كلما تقدم الوضع وتطور العلم صار الانحلال والانفكاك عن الدين أكثر. يا شيخ، هاي الأكاديميات موضع الإسلام معك أني، لكن أنت تلاحظ الآن من كبار السن من لا يقرأ ويكتب لكن عنده إيمان وثقة وتوكل على الله، ودفاع عن الدين وعن حرمات الدين أكثر من هذول الشباب المثقفين. ما توجه. فإحنا الغرض من هذه دراستنا أيضا أن نحصن نفسنا ونحصن أفكارنا بالإسلام بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله تعالى في درسنا القادم سننتقل إلى القسم الثاني من أقسام طلب الفعل، ولكن بشكل غير ملزم، وكما قال المؤلف رحمه الله: ما طلب الشارع فعله طلبا غير لازم ويسمى المندوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل السنة تنسخ؟